بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 32 من قصة الخلافة الراشدة. في الحلقة الماضية تحدثنا عن ولاية أبي عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله عنه على المدد الذي سيذهب إلى العراق لجهاد فارس، وأن هذه الولاية تخطط ولاية المدد إلى ولاية الجيش كله. إن سيدنا عمر ولا أبا عبيد ابن مسعود الثقفي على جيش العراق بكامله، كان جيش العراق حوالي 10,000 مقاتل بما فيهم المدد الذي ذهب من المدينة، وتحت إمرة أبي عبيد ابن مسعود الثقفي صار المثنى ابن حارثة رضي الله عنه، وهو أول من بدأ الجهاد ضد فارس كما بينا في الحلقات الماضية. والمثنى ابن حارثة تقبل الأمر بشيء من البساطة، ما كانش عنده أي نوع من الاعتراض، يعني كان عنده جندية ظاهرة، تجرد لله عز وجل واضح، فذهب تحت إمرة أبي عبيد بن مسعود الثقفي مع أنه هو يفوقه من ناحية الكفاءة ومن ناحية الإمكانيات والقدرات والتاريخ في أرض العراق. احنا كل ده بنتكلم على جناح واحد فقط من أجنحة الجيش الإسلامي والجناح الشرقي اللي بيحارب في العراق، وطبعا احنا عندنا خلفية ان الحروب شغالة في نفس الوقت في الأرض الشام مع الجيش الشامي، لكن ديت هنتكلم عنها ان شاء الله في تفصيلات كثيرة في حلقات قادمة بإذن الله رب العالمين. قلنا برضو في الحلقة الماضية ان سيدنا عمر رضي الله عنه استعان بمن ارتد سابقا وعاد إلى الإسلام، وده وفر لنا عدد كبير جدا من الرجال الذين كانوا ممنوعين من القتال في أيام سيدنا أبو بكر الصديق، لكن في عهد عمر سمح بذلك، وطبعا ده كان بعد أن توثق عمر وتوثقت الدولة من أن هؤلاء لن يرتدوا مرة ثانية بعد أن ثبتوا على الإسلام حوالي سنة أو سنة ونص بعد حروب الردة. طيب عمر بعت أبا عبيد بن مسعود الثقفي ووصاه وصية مهمة جدا، عشان هو يعرف ان هو امكانياته او خبراته او كفاءاته ليست على مستوى كثير من الصحابة الكبار الذين صاحبوه في الجيش، اوصاه ان يستمع الى رأيهم، اوصاه ان يقدم الشورى. طبعا الشورى هذه ليست وصية خاصة بأبي عبيد بن مسعود الثقفي، كان سيدنا عمر يوصي بها جميع قوات جيشه، كان سيدنا أبو بكر كذلك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يستشير أصحابه في كثير من القضايا. طالما أن الأمر فيه يعني آراء شرعية مختلفة، أو أن الأمر سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي خاص عام، يعني ما فيهوش نوع من التحديد الزامي في الشريعة بفعل معين، فكان على طول الصحابة بياخدوا بمقضية الشورى. لكن سيدنا عمر أكد على موضوع الشورى تحديدا لأبي عبيد بن مسعود، وحدد ليه بعض الأسماء، يعني حدد ليه سليط ابن قيس، سعد ابن عبيد، قدامى الصحابة، قدامى المهاجرين الذين خرجوا معه في القتال، قال له لما يعني يحزبك أمر تعود إلى رأي هؤلاء وتستشر هؤلاء. النصيحة دي طبعا يعني احنا بنقولها دلوقتي ان هيكون ليها مردود في الفتوح الفارسية بعد كده. خرجت حملة أبي عبيد ابن مسعود الثقفي، خرج بالألف اللي معاه، المثنى ابن حارثة سبقه إلى العراق، وسحب الجيش بتاعه شوية إلى الجنوب، لأنه هو كان خايف أن على بال ما يجي مدد الألف رجل من المدينة يكون الفرس تعدوا على الجيش الإسلامي، فسحب الجيش نسبيا إلى الجنوب عشان يستقبل أبي عبيد. الجيش بكامل طاقته 10,000، وطبعا سيدنا عمر سيوالي إرسال المدد بعد ذلك كما سنعرف. الأوضاع في فارس كانت مضطربة منذ أن غادر خالد بن الوليد رضي الله عنه أرض العراق إلى الشام. الأوضاع الحكم كانت مضطربة، أوضاع الدولة كان في كثير من الانقلابات وبعض الوفيات وفي الصراعات على الحكم، وده أعطى فرصة لجيش المسلمين أنه يبقى آمنا على قلته. يعني عدد الجيش المسلم زي ما قلنا قليل، 9,000 مع مثنى بن حارثة قبل ما يجيله المدد، ف9,000 في أرض العراق وأرض فارس طبعا عدد بسيط جدا، نقطة في بحر. فكمتوقع أن يحصل نوع من التعدي على هذا الجيش أو إخراج الجيش بالكلية من العراق، لكن لم يحدث. لم يحدث لماذا؟ لأن كان في اضطرابات كبيرة في كرسي الحكم الخاص بالفارس، وهذا أدى إلى شيء من الأمان للجيش المسلم، وهذا ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن في الوقت اللي رجع فيه مثنى بن حارسة إلى المدينة المنورة عشان يستغيث بأبي بكر الصديق وقصة المدد والاستنفار، في هذه اللحظات في هذا الوقت كانت الأمور قد استقرت نسبيا في أرض فارس، واستقر الناس على ولاية بوران. بوران ديت امرأة بنت كسرى، وهذه ولاية ثانية لها، قبل كده ولد أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كان على بوران ديت. وبوران هذه كانت امرأة يعني حازمة، ويعني فيها شيء من حسن الإدارة، فاستطاعت. وطبعا الوضع اصلا في العراق وفارس كان مضطرب للغايه، والناس شافت ان استمرار الازمه واستمرار الصراع والخلاف على الحكم سيؤدي الى انهيار الدوله بكاملها تحت اقدام المسلمين. فلذلك لما تولت بوران استطاعت ان هي تجمع الفرس على قلب رجل واحد في ذلك الوقت، واختارت للقياده احد اشهر قاده الفرس في التاريخ كله، واحد اسمه رستم فرخزاد. فرخزاد ورستم هذا وعيلته مشهورين في فارس، وليهم يعني حتى في الأساطير الفارسية يعني كثيرا ما يروى هذا الاسم أو هذه العائلة. فرستم مسك قيادة الجيش الفارسي كله، يعني بقى القائد الأعلى، ولأن هي امرأة ملهاش يعني دراية كبيرة بأمور السياسة والتعاملات مع قادة الجيوش، فسلمته تقريبا قيادة الدولة، فصار القائد العسكري هو قائد الدولة كلها اللي هو رستم، وبدأ ينظم البلد بصورة تناسب اقتحام هذه الإمبراطورية بجيوش المسلمين، يعني صورة عسكرية. فصير أو وجه كل إمكانات الدولة لفكرة إخراج المسلمين من الأراضي الفارسية، واختار لحرب المسلمين قائدين من القواد الكبار، واحد اسمه نرسي وواحد اسمه جابان، ودولت من أكبر القواد الفارسيين في ذلك الوقت، اختارهم علشان يواجهوا جيش المثنى ابن حارسة وجيش أبي عبيد بعد كده. ورستم رسم اتجاهين للجيوش، يعني الجيشين، عمل جيش لنرسي وجيش لجابان، وخلى كل جيش يتجه من اتجاه علشان يطوقوا الجيش المسلم. جيش نرسي توجه لمدينة اسمها كسكر، ومدينة كسكر ديت ما بين الفرات ودجلة. لو تنظر إلى خريطة العراق هتلاقي في نهرين كبار جدا جدا في العراق مشهورين طبعا، نهر دجلة في الشرق، نهر الفرات في الغرب. الأرض اللي بينهم بيسموها أرض الجزيرة، الجزيرة اللي ما بين النهرين دولت. فالأرض ديت كان فيها مدينة اسمها كسكر، والمدينة ديت توجه إليها جيش نرسي. أما جيش جابان فتوجه إلى مدينة النمارك، ومدينة النمارك هذه غرب الفرات، يعني عبر الفرات، وبدأ أنه ينزل في اتجاه الجنوب لمدينة النمارك ليواجه الجيش المسلم. وكان عنده الرغبة أو الهدف أنه يلتف حول الجيش المسلم من جنوبه، وبذلك يطوق الجيش المسلم. المثنى بن حارسة انسحب أكثر لمنطقة اسمها خفان في انتظار قدوم أبي عبيد بن مسعود الثقفي. في 3 شعبان سنة 13 هجرية وصل أبو عبيد بن مسعود الثقفي بالجيش بتاعه، والتحق بجيش المثنى في خفان، صار الجيش بتاعنا 10,000. وفي 8 شعبان يعني بعد قدوم أبي عبيد ابن مسعود الثقفي، 5 أيام بالضبط من قدوم جيش أبي عبيد ابن مسعود الثقفي، التقى مع جيش جابان في النمارك، ودار قتال شديد للغاية. دي كانت أول معركة من معارك أبي عبيد ابن مسعود الثقفي في أرض العراق، كانت في مدينة النمارك، موقعة النمارك موقعة مشهورة في التاريخ الإسلامي، وانتهت الموقع بانتصار مؤزر للمسلمين. يعني كانت البداية الحمد لله ناجحة، 10,000 مقاتل مسلم، جيش الفرس المصادر لم تحدد عدده لكنه كان بالتأكيد أكبر من الجيش المسلم. ده جهد الدولة الفارسية بعد يعني كفاح مع المسلمين وجهز هذا الجيش رستم وكان مهتم بيه والأوضاع كانت مستقرة إلى حد كبير، ومع ذلك الجيش الفارسي هزم. بل حصل حاجة غريبة جدا في الجيش في المعركة دي ونحب نقف عليها لأهميتها في فهم طبيعة الجيش المسلم في هذه الفترة. اللي حصل ان جابان نفسه قائد الجيش الفارسي اللي هو احد اعلام الدولة الفارسية اسر في موقعة النمارق. اسره رجل من المسلمين، الرجل ده كان اسمه مطر ابن فضة التيمي. مطر ابن فضة لما اسر جابان ما كانش يعرف ان هو قائد الفرس، ما كانش يعرف ان هو احد يعني اعلام الدولة الفارسية، حتى انهم كانوا بيسموه الملك. يعني هو جابان بيسموه الملك مع ان هو ما هوش ملك الدولة الفارسية ولا يعني ليس له ملك في دولة فارسية، لكن من كتر اتساع يعني سلطته وقوته وشهرته بين الفرس كانوا بيسموه الملك. فالرجل لم يكن معروفا لمطر ابن فضة، وحصل بينهم حوار اغرى فيه الرجل مطر ابن فضة ان يفديه بالمال، يعطيه الأمان على أن يدله على مال فداء له، ومطر ابن فضة أمنه دون أن يعرفه. فطبعا المفروض ما كانش يأمنه إلا ما يرجع لقيادة المسلمين، يرجع لأبي عبيد المسعود الثقفي ويسأله يا ترى ممكن أأمن هذا ولا لا أمنه، يعني قضية عسكرية وإحنا في أرض معركة وفي حرب دولة كبيرة زي دولة فارس، يعني الموضوع مش موضوع جانبي أو هامشي. فكانت غلطة من مطر ابن فضة التيمي ان هو قبل ان يؤمن حياة هذا الرجل جابان في مقابل ان يعطيه يعني مبلغ من المال، وخلاص ده الطرح اللي موجود في الأسارة في اخر الموقع مع اسير. فقال ابو عبيدة المسعود الثقفي لا ده الاسير ده انا امنته وخلاص هو سيعطيني قدر من المال في مقابل هذا التأمين. أبو عبيد بن سعود الثقفي ما كانش عنده اعتراض على عملية التأمين هذه لولا أن رجل من المسلمين كان يعرف جابان، رجل من بني شيبان من أهل المنطقة عارف جابان وشهر جابان، فقال يا أيها الأمير أبو عبيد إن هذا هو الملك، هذا هو جابان. فطبعا اتفاجئ المسلمين ان ده الله ده زعيم الجيش كله وقائد كبير جدا وضربه او قتله يعني يحدث هزة في الجيش الفارسي. فطلبوا من ابي عبيد ان يقتل جابان وان يلغي هذا التأمين الذي قام به مطر ابن فضة. لكن شوف ابو عبيد قال ايه. أبو عبيد بن مسعود الثقفي طبعا قيمة كبيرة، هو رجل يعني إن كنا قد تحدثنا عن قلة كفاءته نسبيا في موضوع القتال أو عدم شهرته على الأقل في هذا الجانب، إلا أن في جانب الأخلاق الإسلامية وفهم الشريعة الإسلامية وفهم طبيعة الدين الإسلامي هو كان رجل في غاية التميز. قال إيه؟ قال إني أخاف الله أن أقتله وقد أمنه رجل مسلم. ما احنا ادينا له الامان، سواء ادينا له الامان بالغلط ولا بالصواب، باستئذان ولا من غير استئذان، هو اعطي الامان، هو في حوار بينه وبين رجل مسلم، حتى الرجل المسلم ده اللي هو مطر بن فضة ليس احد القادة في المسلمين، ده جندي من الجنود العادية، يعني احنا ما نعرفش مين مطر بن فضة التيمية هذا، ما هوش مشهور ولم يتولى قيادة سرية ولا جيش في كل الفتوح الاسلامية. فبيقول ده في رجل مسلم، ايا كان هذا الرجل المسلم، اعطاه الامان. قال وقد آمنه رجل مسلم، والمسلمون في التواد والتناصر كالجسد. خلاص اللي قاله واحد بيسري على الجميع، ما لزم بعضهم فقد لزمهم كلهم. خلاص يعني شوف قد ايه البعد الأخلاقي اللي موجود عنده. فقالوا له إنه الملك. الناس مش عندها القناعة، ازاي انا اسيب واحد زي ده شخصية كده مشيه كده عادي كده، انا اخد منه 1000 ولا 2000 درهم ونمشيه على كده؟ ده شخصية ممكن تغير مسار المعركة، مسار الحروب، مسار الفتوح كلها. قالوا انه الملك. قال وان كان، وإن كان لا أغدر. وقفل المناقشة قال وإن كان لا أغدر فتركه. إحنا في الواقع لا نرى مثل هذا في كل حروب العالم. المعاني ديت والأفكار ديت وطريقة الرؤية للأحداث ما بنلاقيهاش إلا في الجيش المسلم. يعني هذا الموقف الذي ذكرناه له أمثلة كثيرة في الفتوح الإسلامية سواء في فارس أو في الشام أو في مصر أو في غيرها. موضوع التأمين رجل أو الاتفاق على أمر أو المعاهدة على شيء، هذه ليس فيها غدر، انتهينا خلاص اتفقنا. حتى لو كان اللي اتفق ده رجل بسيط من رجال الجيش الإسلامي، ما هوش قائد كبير وما هوش أمير المؤمنين ما هوش كذا، ومع ذلك يعني ادى عهد. فالمسلمون في التواد والتناصر كالجسد كما قال أبو عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه. طبعا دي يعني حاجة من الحاجات المميزة، وبتدينا برضو يعني إشارة ليه الفتوح كانت بتتحقق في يتحقق فيها النجاح، لأن المسلمين ما شاء الله كانوا بيحققوا مثل هذه المعاني، فكان ربنا سبحانه وتعالى معاهم وكان بينصرهم، كان كل ذلك نصر للدين، للدين الإسلامي نفسه، تعريف للعالم بالشريعة الإسلامية. لما جيش زي ده يدخل بهذا الفكر ويحصل موقف زي ده، لابد أن هذا الموقف قد تناقله آلاف الفرس، مئات الآلاف من الفرس، قول ملايين الفرس، الشعب كله أكيد يعرفه، لأن جابان هذا ليس شخصية عادية. لما يتمسك شخصية زي جبان ثم يعتق ويطلق يصير حرا ويعود مرة ثانية إلى المدائن ليجهز من جديد لحرب المسلمين، أكيد الناس كلها عرفت هذه المعلومة. طب ليه المسلمين أطلقوه؟ أطلقوه لما أعطوه عهد. مين الذي أعطاه عهد؟ جندي بسيط من جنود. هذا كلام مؤثر جدا، هذا كلام مؤثر جدا، مؤثر إيجابيا لصالح الدولة المسلمة ولصالح الفتوح الإسلامية، ومؤثر سلبيا على الفرس عندما يشاهدون أن جندي بسيط في الجيش الإسلامي له هذه القيمة، وأن قائد المسلمين بينظر إليه بهذا الاحترام وهذا التبجيل وهذا التقدير لكلمة خرجت من لسانه هو ملتزم بها، وإن كان هو قائد المسلمين وهذا الجندي جندي بسيط يلتزم بما قاله هذا الجندي البسيط، على خلاف الجيوش الفارسية أو الرومية التي لم تعتبر أبدا بجنودها. شفنا قبل كده في المعارك إزاي بيربطوا العشرة في سلسلة واحدة والتلاتين في سلسلة، يربطون في سلسلة عشان ما يهربوش من أرض القتال، لا قيمة له لا وزن له. لكن طبعا الوضع في الجيش الإسلامي أو في الدولة الإسلامية كان مختلف تماما عن هذه الأمور. طيب بعد الموقعة دي بأربعة أيام، إحنا بنتكلم على 8 شعبان حصلت موقعة النمارك وانتصر فيها المسلمون انتصارا كبيرا، بعدها بأربعة أيام في 12 شعبان انتصر المسلمون على نارسي القائد الآخر. يعني احنا انتصرنا على جابان في موقعة النمارك، انتصرنا على نارسي في موقعة السقاطية. موقعة السقاطية هذه جنوب كسكر، المدينة اللي كان توجه اليها نارسي في بداية الحروب، يعني في شرق الفرات، يعني عبر الجيش المسلم الى السقاطية الى ارض الجزيرة اللي بين دجلة والفرات، وانتصر على جيش نارسي وفر نارسي الى المدائن. هو أرسل أبو عبيد عدة يعني سرايا لمطاردة فلول الفرس، ورجع رستم يعني من شدة الاضطراب، جيشين اتغلبوا، جهز جيش ثالث كبير بقيادة الجالينوس، والجالينوس هذا أيضا من أشهر القادة الفرس وهنسمع اسمه بعد كده. والجيش بتاع الجالينوس التقى مع الجيش المسلم في باكوسياثا، وباكوسياثا برضو يعني موقع بعد 3 أيام فقط أو بعد 5 أيام من الموقع الأخيرة يوم 17 شعبان. يعني احنا نتكلم على 8 شعبان، 12 شعبان، 17 شعبان، 3 مواقع متتالية 9 أيام، وبرضو في الموقع الثالثة انتصر المسلمون في موقع باكوسياثا. طبعا احنا كده بنقول والله ما شاء الله، يعني الراجل يعني بألف واحد من المدد زادوا على 9000 بين 10000، يعني الزيادة ما هيش كبيرة جدا، ومع ذلك تحققت عدة انتصارات كانت بداية طيبة ومبشرة. لكن للأسف الموضوع لم يستمر على هذه الصورة، وجاءت موقعة بعد ذلك ضيعت كل هذه المكاسب، هي موقعة الجسر اللي هي هنتحدث عليها دلوقتي. رستم دهش من الهزائم الثلاثة، يعني ثلاث هزائم في 9 أيام من 10,000 واحد، والجيوش الفارسية أكبر وبتقاتل في أرضها، دهش من هذا الأمر فقرر إرسال جيش كبير مزود بإمكانيات أكبر للانتصار على الجيش المسلم. عمل جيش ضخم تجاوز عدده 70,000 مقاتل، جيش المسلم 10,000 بس، عمل جيش من 70,000 مقاتل، وحط عليه بهمن جذوي برضو من القواد الكبار جدا. وكان بهمن جذوي معروف عند العرب، يعني كانوا عارفين من تاريخه وعلاقاته مع علاقات الفرس مع العرب اسم هذا الرجل، له خبرة بقتال العرب، قاتل قبل كده ضد خالد بن الوليد، اتغلب قبل كده، لكن عنده خلفية بقتال العرب. أمد الجيش بعدة أفيال، طبعا الأفيال كانت سلاح مدرعات خطير للغاية، وقلنا قبل كده أن خطورة الأفيال مش بس في حجمها وقوة قتالها وحمايتها لمن يحمل لمن تحمله من الجنود، لكن كانت مشكلة الأفيال الأكبر أنها بتنفر الخيول، بتنفر الخيول المسلمة، فالخيل لما بيشوف الفيل قدامه ممكن يهرب من أرض القتال، ما يقدرش يواجه هذا الحيوان الضخم، ما هوش أليف بالنسبة له، ما مش متعود على القتال أمام أفيال. فدي كانت يعني عدة أفيال في هذا الجيش، وأعطاهم راية درفش كاربيان. وراية درفش كاربيان هذه راية مقدسة عند الفرس، كانت لا تخرج إلا مع كسرى فقط، إذا حرب خرج فيها كسرى تخرج الراية، فأعطاها لهذا الجيش. شوف قد إيه مدى قناعة رستم بهذه الموقعة القادمة اللي هي موقعة عرفت في التاريخ باسم الجسر. الجيش الفارسي أتى إلى مكان يعرف بالمروحة على ضفاف الفرات، وطلبوا من أبي عبيد بن حسن الثقفي اللي هو كان موجود غرب الفرات، يعني كان بيفصل الجيش الإسلامي عن الجيش الفارسي نهر الفرات، فطلبوا من أبي عبيد بن حسن الثقفي أنه إما أن يعبر إليهم وإما أن يخلي بينهم وبين العبور، يعني نتفق إحنا عايزين الجيشين يلتقوا يحاربوا مع بعض وبيننا نهر، يا إما تعبر إلينا نقاتل في شرق الفرات، وإما أنك أنت تترك الجسور بدون يعني تعدي عليها إلى أن يعبر الجيش الفارسي كله إلى الناحية الأخرى إلى غرب الفرات ويتم القتال، ويكون بيننا تعهد على هذا الأمر. فأبو عبيد بن مسعود الثقفي قرر العبور، قال أعبر بل أعبر إليكم. فهنا الصحابة اجتمعوا عليه، سليط بن قيس تحديدا وعدد من الصحابة ومنهم مسلم بن حارثة، لكن سليط بن قيس هو الذي تولى يعني المشورة الأكبر في هذه المسألة. قال لا تعبر إليهم، لأنك لو عبرت إليهم تحصر، هيكون في ظهرك الفرات، لو حصلت هزيمة مش هتعرف تجري بعد كده، مش هتعرف تاخد فرصة أخرى للقتال، مش هتعرف تستقبل مدد، هيبقى أنت مقطوع في ظهرك الفرات. فقال جبنت يا سليط، فأخذ الموضوع بنوع من الحمية الإسلامية، إننا لابد أن أكون مقدما لا أتصف بالجبن، إن قلت لهم أنت عبروا وأنا مش عبر فيعتبرون ذلك علامة من جبن المسلمين وأنا لا أقبل بهذا الموضوع، لا أنت جبنت سأعبر إليهم. قال لا تعبر، هذا العبور في خطأ عسكري، يعني احنا مش مسألة جبن ولا شجاعة، مسألة ان انت بتاخد مكان عسكري خاطئ لا يعطيك حرية المناورة ولا يعطيك حرية الرجوع اذا حصلت مشكلة، والجيش اللي قدامنا 70,000 واحنا 10,000. فجادله طويلا حتى دار بينهما يعني مشادة، يعني حتى وصل الامر الى زي ما قلنا اتهام ابي عبيد لسليط بن قيس بالجبن، وسليط قال له والله ما جبنت ولكن سترى، هتشوف انت اثار هذا العمل. في نظير طبعا هذا، يعني احنا ارض معركة وده قائد عسكري، قلنا المشهورة مرة واثنين وثلاثة واربعة في الاخر بيمشي رأي القائد العسكري في هذه القضية، فمشي رأي ابو عبيد بن سعود الثقفي وعبر الجيش المسلم نهر الفرات، ولما عبر حتى العبور بتاعه ده خلاه يعبر في مكان ضيق، يعني مكان محصور. الجيش الفارسي خلى الجيش المسلم يعبر النهر إلى مكان محصور، حتى المكان اللي ذهب اللي دخل إليه في شرق الفرات ما كانش مكان فيه حرية منورة، مكان ضيق، فصار في ظهر الجيش المسلم الفرات، وحتى على شماله في مستنقعات وفي فروع من النهر تخلي حركة الجيش غير مرنة وغير مريحة، فصار الموضوع في أزمة كبيرة. عبر الجيش المسلم وبدأت المعركة، معركة شرسة جدا، لكن للأسف الشديد 70,000 ضغطين الجيش المسلم في مكان ضيق للغاية. ده كان عكس تماما سياسة خالد بن الوليد رضي الله عنه في الحروب، دايما كان يحاول يختار مكان هو الذي يحصر فيه الجيش المعادي في مكان ضيق، لأن الجيش المعادي كان بيبقى أعداد كبيرة جدا، كان صعب أن خالد يقتلها في مكان مفتوح، فكان دايما يختار مكان زي ده، بس بيكون هو مكان الفرس بدل ما المسلمين هم المحصولين دلوقتي. فده طبعا بيورينا الرؤية العسكرية، يعني الرؤية العسكرية ما كانتش في شجاعة، في أخلاقيات عالية، في فهم القواعد كثيرة من قواعد الدين، لكن الكفاءة العسكرية والقيادة العسكرية والرؤية العسكرية ده أشياء مهمة جدا جدا في القائد، ما كانتش متوفرة بشكل كبير في أبي عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه، مع كامل التوقير لدينه ولأخلاقه رضي الله عنه. دار قتال صعب جدا، موقع الشرسة كان للأفيال دور فعال فيها، والأفيال يعني هاجمت على الجيش المسلم بشكل شنيع، والخيول المسلمة ما كانتش لاقية مكان ترجع فيه لأن وراها النهر. وأبو عبيد بن سعود الثقفي منتهى الشجاعة انطلق على أحد الأفيال القائدة، الأفيال بتتحرك بقيادة فيل، الفيل بيبقى هو اللي موجه المسيرة وكل الأفيال بتتبعه، انطلق عليه عشان يقتله، وسبحان الله استشهد أبو عبيد تحت أقدام هذا الفيل، يعني الفيل هو الذي قتل أبا عبيد بن مسعود الثقفي. طبعا كانت كارثة بالنسبة للجيش المسلم، لأن قائد الجيش يعني نفسه استشهد وفي موقع أصلا مضغوطين فيها المسلمين، فكانت نقطة سلبية أضافت إلى صعوبة الموقف، وبدأ المسلمين يشعروا بأن الموقع مش بتاعتهم، وأن لازم يكون فيه خروج من هذه الأزمة عن طريق الخروج من أرض القتال والعودة في ظروف أخرى. فبدأوا يفكروا في العودة إلى الجسر الذي عبروا من فوقه إلى الفرات لينسحبوا إلى الناحية الغربية، خلاص اعترفنا أن هذه هزيمة ونشوف فرصة تانية يعني نتحرك فيها إلى قتال، نحاول أننا نعيد الكرة في ظروف تكون أفضل، في أيام تكون أفضل من هذه الأيام. فرجعوا للجسر، وهم راجعين للجسر سبحان الله واحد من المسلمين يعني لم يسعد بهذه العودة، قال إن ده نوع من الفرار، واحد اسمه عبد الله ابن مرثد الثقفي من المدد اللي جه مع من المدينه المنوره. عبد الله بن مرثد الثقفي لقى المسلمين بينسحبوا ويعدوا الجسر، فاراد ان يرغمهم على الجهاد وعلى القتال، فذهب الى الجسر وقطعه. قطع الجسر، طبعا دي الجسور بتبقى من الحبال موجوده على النهر، فلما قطع الجسر الجسر وقع ما عادش في امكانيه لعبور الجيش المسلم، بقى الموقف اثار كارثه بكل المقاييس. فصار أمام المسلمين دلوقتي ما عندهمش حل إلا إن هم يكملوا القتال في مثل هذه الظروف الصعبة. ترى ماذا فعل الجيش المسلم في هذه الأزمة الكبيرة؟ ترى ماذا فعل مثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه في هذا الموقف المضطرب؟ ماذا فعل سليط ابن قيس رضي الله عنه والجسر مقطوع والجيش الإسلامي محصور والعدد الفارسي هائلة؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.